خلي كل لعيننا وزلك يرحلوا خلي كل لعيننا وزلك يرحلوا يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو يا مدلع يا حلو خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع والليل يروح ويرجع يرجع من أوله خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع خليك الليلة واسمع والحاسد جفنه يدمع والليل يروح ويرجع يرجع من أوله يرجع من أوله يا مدلع يا حلو يا حلو آه يا حلو آه يا حلو يا مدلع يا حلو يا مجفن مكحلو عزالك لما يروح وخدودك اترفوح عزالك لما يروح وخدودك اترفوح القلب داويه بروح والعمر طوله القلب داويه بروح والعمر طوله القلب داوي جروح والعمر طولوا والعمر طولوا يا مدلع يا حلو يا حلو اه يا حلو اه يا حلو ما دام الحاضر ماضي لا تخلي قلبك فاضي ما